ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون

سحر عظيم أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم